إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة هو موسيقار من مواليد طنطا، درس الموسيقى في المعهد العالي للتربية الموسيقية وتخرج فيه عام 66، ثم معهد الكونسيرفاتوار، ثم عمل بالتدريس لمادة الموسيقى قبل أن يكون بند غربي اسماه كادرس بويز، ثم بيتي شاه، ثم فرقة بيج باند. وفي عام 1977 كون أشهر فرقة، والتي عرفت باسم فرقة المصريين، وكان لها أثر كبير في تغيير مسار الأغنية في مصر. من أشهر ألحانه زحمة يا دنيا زحمة للفنان محمد عدوية، كما وزع لفيز أحمد دنيا جديدة وعلى وش الأمر، كما لحن ووزع موسيقى عدة أغنيات للفنانة نجاة، أنا بعشق البحر، بحلم معاك، يوم الهنا يوم الهنا. ضيف هذه الليلة قام بتلحين عدة مسرحيات للأطفال على مسرح التلفزيون من تأليف شوقي حجاب، كما وضع الموسيقى التصويرية لحوالي 300 فيلم، من أشهرها ولا عزاء للسيدات، المشبوه، غريب في بيتي، عصابة حمادة وتوتو، والمولد. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الموسيقار الكبير هاني شنودة. أكلم القمر تنوري، أكلم الشجر تزهري، في لحظة الضياع بترحلي، وفي لحظة السمر بتحضري، تتصوري تتصوري. أصاحب الدروب تتبسمي، أودع تتألمي، وفي لحظة الوداع تقربي، وفي لحظة اللقاء بتبعدي، تتصوري تتصوري. تضيع من الحروف تكملي ألف يا ما وأشوف تتأملي ويضيع من الكلام تتكلمي نرسم شكل الحياة وترسمي تتصوري تتصوري أستاذ هاني برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا. بعد فرقة المصريين أين أنت الآن؟ مع المصريين مع المصريين كلهم الحمد لله دلوقتي شعبا وفرقة وكل حاجة. أنا طبعا ابن من أبناء الإذاعة لأن احنا أول ما نشرنا الأعمال بتاعت فرقة المصريين كان في الإذاعة كان يوم جميل جدا جدا أول ما اتذاعت السهرة الأولى سهرة مع المصريين كان اسمها ولقيت عربيات كتير واقفة ولقيت الناس كلها فتحة على البتاع ده فعرفت ان النغمة بتاعتنا نجحت سمعت يعني اسمح لنا نرجع بالذكريات ولبدايات الموسيقار الكبير هاني شنودة مع فرقة المصريين منذ أن بدأت بالفنانة إيمان يونس وحتى الآن. أولا سبب تسمية الفرقة بفرقة المصريين؟ أول حاجة احنا كنا مش بس اسمنا المصريين وكنا بنلبس جلاليب كنا بنغني أغنية شهيرة العالم كله مدين لحضرة المصريين. طبعا أنا من الناس اللي بيعتزوا بمصريته وأنا بحب كلمة مصر زي ما كل الناس في مصر بتحبها. وعلى فكرة أنا كنت مرة في مهرجان مع المطربة منى عزيز ومذيعة من التلفزيون وكنا في تركيا بقول لهم أصلحنا هنا قالوا إحنا هنا فيه إحنا في تركيا. قلت يا لهوي الواحد شايل بلده معاه أي مرة في أي حتة يقول أصلحنا هنا كأنه دي برضو مصر مفيش فايدة أي حتة نروح فيها هي مصر ما بينتبهش إن اللي هي فيه مش الأصل بالضبط. فطبعا لو تسأليني ليه أنا مش هبقى عارف بس إحنا بيني وبينك كان في الأستاذ محمد أبيل الصحفي المعروف وجه سمع بروفة من بروفاتنا وزهل قال ده نغمة جديدة وطريقة جديدة وكذا وكذا وكذا وكتب علينا مقالة اسمها المصريون قادمون دي زي الروس قادمون. كان في فيلم شهير قوي أياميها اسمها The Russians are coming الروس قادمون فهو كتب المصريون قادمون وقال انتظروا فرقة جامدة ومش عارف ايه وكذا وكذا فاحنا لقيناها طبعا استبشرنا خير خلاص المصريين مدام قال علينا كده ماشي. لو تذكرنا بالفنانة إيمان يونس أشهر من كان في الفرقة مع حضرتك وأين هي الآن وهل بتفكروا أنكم تعودوا هذا التعاون مرة تانية؟ احنا الحقيقة رجعنا للتعاون ليه لأن إيمان الحقيقة اتجوزت وما نقدرش نقول لحد ما تتجوز اتجوزت وهي في عز شهرتها كان أياميها غنت أغنية اسمها بنات كتير كده من سني بيغيروا مني وبيحسدوني مع أني مش أحلى منهم بصراحة. دي كان كل أوتوبيسات المدارس البنات بيغنوها وهم ماشيين وبتاع وإيمان دي ما كانتش تقدر تمشي في الشارع لكن خلاص الجواز ده بقى اسم ونصيب وما نقدرش نقول لحد ما تتجوزش وما توصلش حياتك رجع تاني للغنى دلوقتي وبنواصل حياتنا. أقول لها الحمد لله على السلامة من خلال حضرتك بس زي ما حضرتك ذكرت كده يعني بعض الأغاني الشهيرة ماشية الصنيورة ما تحسبوش يا بنات أبدأ من جديد غنوة للحياة اضحك كده كلها أغاني كان ليها فكرة. هذا النوع من الأفكار اللي كانت بتتخلل هذه الأغنيات كنتوا بتقدروا تستقر عليه إزاي خاصة أنه نال إعجاب الكبير والصغير وكان سبب من شهرة فرقة المصريين. حضرتك لمستي نقطة في غاية من الأهمية. أنا لقيت أن الفرقة تقدر تغني حاجة ما يقدرش يغنيها المطرب الفرد. إيه هي؟ الأغنية الاجتماعية. فلما إحنا نقول زي ما حضرتك سمعتي كده بنات كتير كده من سني بيغيروا مني آخر حاجة بتقول مش معنى كده مش طبيعية أو رجعية بصراحة أو متوعية من أمي أصلها فلاحة كويس. لما نقول الحب ده إحساس والكره ده إحساس وأنا مؤمن بالإحساس في علاقتي بكل الناس في ناس في وشوشها براءة وفي كمان قبول من أول مرة تشوفها تدخل جواك على طول وناس مهما تقابلها نسيها ومش فاكرها ولو تسألني ليه أقول لك ده إحساس أو الفرق ما بيني وبين والدي مسألة السن. بيقولوا لما كان أبدي كان زي الجن، عايش كده على كيفه، فارس فارد سيفه، شاغل يومه بالمواعيد، هاجر نومه بس سعيد، حب الناس والناس حبوه، بس في مرة الناس عاتبوه على انه مش زي ابوه، رد وقال انا ابن حلال، فما تلومنيش يا والدي، ما انت كنت برضو شقي زمان ولا ايه الحكاية. فاحنا تبنينا الاغنية الاجتماعية، تبنينا حرية المرأة، حرية حرية والدنيا حرية، لا تحكم في حبيبي ولا تحكم فيه. انت تحب القمصان الصيفي ما قولش دي سخيفة، وانا احب المغنى الريفي ما تقولش دي خفيفة، الاغلال اللي في ايدينا هي دي المخيفة، لو بتحبني فك ايديا، انا بديك الحق تسيبني وقت ما قلبك يسلى، اديني الحرية اسيبك تلقى حبنا يعلى، ما يهونش على حد بيهده بعد ما شافه بيغلى، الحرية مسؤولية. كل الحاجات دي بقى زائد بقى الحاجات اللي الناس عارفها لغاية النهاردة، بنت لنا صرحة عند الناس ان احنا اولا بنتكلم كلام جد ولو انه مغلف بالسكر، بس فيه طعم شديد جدا من يلا نتصلح، يلا نبقى كويسين، يلا ما نلومش بعضنا، يلا نبني بلدنا، يلا يلا يلا. الحقيقة قلتها ابدأ من جديد، اغنية ناس كتير بنوا نجاحها عليها، مهما كان حلمك بعيد، مهما كان صعب عنيد، حتى في نهاية الطريق ابدأ من جديد. لما ابتدينا نغني قلنا بحبك، لا قالوا علينا بنحلم، الحلم حققنا، احنا اتولدنا بنضحك، احنا امل وحياة، احنا امل وحياة، الغنوة بالنسبة لنا عالم بلا اصوات، كل الصدور حقيقية والفجر والانوار، وما فيش سماء صناعية، ما فيش غيوم وسحاب، ما فيش دموع وعذاب، جبنا لغنوتنا صدور جمالنا، ضحكة طفولتنا أول أمل لينا، جبنا لها إحساسنا كل مشاعرنا، أصدق تجاربنا وحلم عاش فينا، هنغني للعالم على طريقتنا، نخلق بغنوتنا دنيا من الأنغام، دنيا من الأحلام، في وسطكم حيران عشنا أمل وحياة، لما ابتدينا نغني قلنا بحبك، لا قالوا علينا بنحلم، الحلم حققنا، احنا اتولدنا بنضحك، احنا أمل وحياة، احنا أمل وحياة، بالغنوة معبدنا وقلوبنا فيها شنو، بنحس من غيرها أجسادنا من غير روح، وفيها أوطاننا وركننا الدافي، وأرض أحلامنا عايشة وبتنادي، هنغني للعالم على طريقتنا، نخلق بغنوتنا دنيا من الأنغام، دنيا من الأحلام، في وسطكم حيران عشنا أمل وحياة، لما ابتدينا نغني قلنا بحبك، لا قالوا علينا بنحلم، الحلم حققنا، احنا اتولدنا بنضحك، احنا أمل وحياة، احنا أمل وحياة. أستاذ هاني، الكلمات اللي حضرتك بتذكرها واللي ما شاء الله ما زالت عالقة في أذهان، يعني نمسك الخشب زي ما بيقولوا، وأعتقد أن معجبين الفرقة أكيد هم كمان اللي استحافظين هذه الكلمات، ولكن الكلمات اللي أنت بتقولها وإن كانت اجتماعية ونالت إعجاب الكبير والصغير وكل أفراد الأسرة لأنها بتمس مشاكل حياتهم، إلا أنها كلمات بتحترم وكلمات ليها معاني تثبت في الذهن. إحنا فقدنا ده دلوقتي، هل ده بطبيعة العصر ولا اختلاف أذواق ولا فقدنا أصلا الكلمة الحلوة في حياتنا؟ احنا حضرتك ما تنسيش كنا الفرقة 77، كنا طالعين من انتصار، كنا مليانين فخر ببلدنا وفخر بأسلوبنا في الحياة وفخر لأن احنا انتصرنا. الفكرة في ايه؟ ان احنا انتصرنا على عدو كان قبل كده يعني زللنا، واحنا ما نحبش الذل. المصري يعني ما عندوش مانع ما ياكلش بس ما يتذلش لحد، واحنا كنا بندعي لربنا ليل مع نهار ان احنا نسترد كرامتنا. ف73 لم تقارن باي انجاز في العالم لغايه النهارده عسكريا، لكنها بالنسبه لنا احنا كرد الكرامه دي ملهاش مثيل في تاريخنا، ولا هيبقى لها مثيل، ولا حتى معركه قادش ولا اي معركه خاضها المصريين، لان دي كانت مش بس معركه حياه وموت، معركه كرامه، والكرامه مفيش بعدها لا حياه ولا موت. طعم انتصار بعد هزيمه وانكسار. ما ينفعش نبقى قدام أرج الموسيقار الكبير هاني شنودة وداخل الاستوديو الخاص بي وما نسمعش أداؤه، خاصة بعد ما سرد لنا كلمات الفرقة اللي ما زالت فعلا عالقة في ذهنه، ويبقى أكيد ما زال العزف عالق في إيديه بقى مش في ذهنه. إذا تحب نسمعك بس كده، أولا بما أننا جبنا سيرة الفرقة بحضرتك لازم تعزف لنا حاجة من الفرقة، إلى أن نتطرق لأغاني أخرى طبعا حضرتك عملتها معنا وذكرناها في بداية حلقتنا، لكن نعزف حاجة الأول للفرقة. حاجة الفرقة زي مثلا إيه؟ ممكن ما تحسبوش يا بني حناي. الله، استعدنا أيام جميلة جدا لفرقة المصريين. لكن على ذكر بقى فرقة المصريين، حاليا في كورال المصريين وده إنشاء جديد بقى للموسيقار الكبير هاني شنودة، ده عوضا عن فرقة المصريين ولا إيه قصة؟ لا، القصة أن أنا لقيت أن كل كورالات مصر مونوفونيك. إيه مونوفونيك؟ يعني لو عبد الحليم بيغني على المسرح بيقول مثلا أهواك، هتلاقي كمانجات تعمل والشلو بيعمل كده، وكل الآلات بتعمل نفس اللحن، بيلعبوا اللحن معاه. الكورال المفروض احنا جايبين ناس كتير ليه؟ مش نغنوا اللي بيغنيه عبد الحليم، لا، احنا جايبين الناس دول علشان كل واحد يغني صوت يطلع في الآخر حاجة جميلة. فهتلاقي مثلا الشبان بتوعنا بيغنوا لحن، والبنات بيغنوا لحن تاني، ولما يخش المطرب بقى السوليست يقول يغني اللحن الأصلي، يبقى تلات ألحان بتسمعيهم، وياريت نسمعهم دلوقتي، والسادة المستمعين هيسمعوا أن الولاد بيغنوا لحن لا علاقة له بأهواك. Yeah. النبي والان وعي فكره ارجع تاني فوقك الدنيا تيجي معاك ورضاها يبقى رضا وساعدت هيهون في هواك في هواك طول حرماني أهواك وأتمنى لو أنسى وأنسى روحي وياك ونضاعي يبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأهم وعي فكرك أرجع تاني الموسيقار الكبير هاني شنودة في مقدمة السهرة في البداية ذكرنا تعاون جميل جمع حضرتك بينك وبين السيدة نجاة. من أكثر الأغنيات اللي اشتهرت بها السيدة نجاة أنا بعشق البحر، وهذا يعني النجاح اللي حضرتك كنت تتوقع أن الأغنية تظل مستمرة بل ويعاد توزيعها مرة تانية وتغنى صوت الفنان الكبير محمد منير؟ لا طبعا، أي حد فينا ما بيتوقعش لا النجاح ولا الفشل، لأن النجاح والفشل ده بتاع ربنا مش بتاعنا. إحنا آخرنا نعمل ما نعتقد أنه هو كويس، وما نعتقد أنه هو هايل، وما نعتقد أنه هو فيه إتقان، لأن ربنا بيحب أن إحنا إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. ماشي، اسمح لي أقول أن النتائج المترتبة على كل حضرتك ذكرته نجاح واستمرار فهو توقع من نوع آخر. ربنا خليك. لا، الواحد لو عمل كده طبعا ربنا ما بيهدمش حق أحد، لأن اسمه العدل. لكن أنا اللي قصدي إيه، قصدي أن في ظواهر كتيرة أغاني ما كانش الواحد يفتكر أنها تنجح للدرجة دي ونجحت. يعني مثلا تقولتي ان انا عملت زحمه دون زحمه احمد عدوي، صحيح انا ما كنتش اتصور انها تعمل ده. يعني على فكره حقيقه نجاح مش بس على المستوى الشعبي، ده على مستوى الوطن كله. لا، ده هو كمان الجيبسي كينجز غنوها ومن غير ما يكتبوا اسمه انا رفعت عليهم قضيه في فرنسا وكسبتها، يعني من كتر شهرتها الحقيقه لكن ده ما كانش في خيالي ولا ضميري. انا بعمل اغنيه حلوه وحاببها، وانا كنت حابب الكلمات، والمنتج ما كانش عاجبه الكلمات دي، قال لي الناس زهقانه من الزحمه وانت هتعمل لنا اغنيه عن الزحمه. لكن انا ما كنتش اتوقع ده الحقيقه. يعني يمكن معنى جات الواحد متوقع ان هذه السيده لازم لما تحط صوتها في اي حاجه بتنجح. عدويه طبعا، بس لنا اسلوبه ولا هو يقدر يغني اسلوبه ولا ولا ولا، فما كنتش اظن. التقينا وبقينا اصحاب جدا وبقيت بحبه جدا وربنا يعني يشفيه ان شاء الله. لكن انا ما اقدرش اقول ان انا كنت متوقع كذا كذا، لا صعب صعب. واي واحد يقول لك انا عارف الاغنيه دي هتنجح يبقى هنجاص. انا بتهيألي الاغنيه دي هتفشل برضه هنجاص. ليه؟ لان دايما الرزق بتاع ربنا. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وكاه الحبايب، زحمة ولا عش رحمة، مولد وصاحبك. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وكاه الحبايب، زحمة ولا عش رحمة، مولد وصاحبك. واقول له بيوصلش للكلام، زحمة وانا رايح له وانا في وسط الزحام، عايز تسمع واقول له ما بيوصلش للكلام، بيني وبينه معاك وهيروح المعاد، بيني وبينه معاك وهيروح المعاد. اجي من هنا يا احمد او هنا احمد، هنا او هنا الموسيقار الكبير هاني شنودة. يمكن حضرتك خلال حوارنا ذكرت اتنين من العلامات اللي موجودة في شهرة الأغنية، وهي زحمة يا دنيا زحمة للفنان أحمد عدوية، وأيضا أنا بعشق البحر للفنانة نجاة. أنا عارفة أن مفيش وجه مقارنة، يعني دي شوية أداء شعبي ودي شوية أداء يعني حالم، لكن حضرتك تختار لنا إيه بقى تعزفونا دلوقتي على الأورج؟ أنا هقول بقى حاجة مهمة جدا، أنا لما أزهق من نوع أعمل النوع التاني، علشان كده أنا ناس كتير قوي ما يتحللهمش أن أنا عامل ده. حتى نجات مرة قالت لي في التليفون، يا هاني أنت ملحن حاجة لمحمد الحلو؟ قلت لها آه. قالت لي إيه؟ قلت لها يا أبويا مصر. قالت لي والله قالوا لي وما صدقتش ده مش لونة. قلت لها وإن إيه لوني؟ شوفي بقى أنا بعمل إيه، حاجة صغيرة جدا بس مهمة جدا. أنا أعمل لمنير نوبي أو الستايل بتاعه، بعد ما أعمل شوية كده أعمل شعبي، وبعد ما أعمل شوية شعبي أعمل رومانسي، بعد شوية رومانسي أعمل ديني. على فكرة أنا عايز أسمعك أغنية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والأغنية دي بقى عن رمضان، والأغنية دي أنا بقدم فيها صوت جديد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، وربنا يفتحها في وشه، لأن تدريبه كان على يعني مشق من أول الشيخ النقشبندي لغاية مش عارف أقولك فرانك سيناترا. يعني حضرتك كنت في مشروع صناعة نجم جديد. طبعا طبعا، ما الواحد مش لازم يبطل. ليه؟ أول ما بطل دي أعراض بقى انسحابية من الحياة. أنا ما بطلش أبدا، أنا هفضل أشتغل لغاية ما أقدرش أشتغل. يعني مش مرتبط بالأجواء المحيطة إذا كانت مؤثرة على الفن ولا لا؟ شوف حضرتك، أنا بفكر بالطريقة الآتية، استعمرونا الإنجليز واستعمرونا الفرنسيين واستعمرونا الرومان واليونان، هم اتكلموا عربي وإحنا فضلنا زي ما إحنا. ليه؟ احنا الفن بتاعنا شغال زي القطر الديزل، اللي عايز يركب اهلا وسهلا واللي عايز ينزل اهلا وسهلا، بس احنا ماشيين في سكتنا ولا نراعي. ليه؟ الفن ده على فكره من عند الله، دي لمسه من الله للانسان الموهوب عشان يسعد باقي الناس. اصل الموضوع لازم يتفهم مظبوط ويتفهم كويس، ويفرق بين الفن الجاد اللي بيخلي الناس حتى تتعاطف مع بعضها وتتألف مع بعضها، والفن الهابط. فطبعا أنا طبعا ماليش دعوة ما بحكمش، لكن ما فيش حاجة اسمها الفن. الفن دي كلمة واسعة أوي أوي أوي أوي، زي ما تيجي تقولي المصريين. لا، ما عندنا، انا بيعجبني او مثل لبناني بيقول لك يا داخل مصر مكتوب على بابها منك ألوف. شوفي مثل جميل جدا، يعني لو انت عالم في ألوف علم، لو انت محترم ألوف محترمين، ألوف نشالين. انك عايز تقول اين انت من هؤلاء بالضبط. هي القصة كلها في الآتي، ان احنا يستحسن نزود الفن الجاد الرفيع على حساب الفن الهابط الرخيص. بس هي دي القصة. حضرتك أخدتنا كده في كلام جميل جدا، لكن برضو في وسط الكلام ده قلت الموهبة، وقلت كمان أن السيدة نجات قالت لحضرتك ده مش لونك، لأنها أعتقد أن الكل كمان كان في حيرة، بيلحن نوبي وبيلحن حالم ويلحن شعبي، ده إن دل على موهبة، أنه ما تقولبش داخل قالب معين. حضرتك تختار لنا إيه بقى تعزفه لنا دلوقتي على الأورج؟ ما دام قلت يا ابويا مصر ما الواحد بيحب الحب طبعا عجبها طبعا. أحسنت أستاذ هاني كالعادة طبعا، ويمكن حتى أستاذ محمد الحلو على المسرح بتطلب منه هذه الأغنية وأن هي تعاد أكتر من مرة، كما لو أنه فعلا يعني بيطلعها من قلبه قد إيه بيحب مصر. ما محمد الحلو ده راجل جبار، ده مش مطرب هين، ده مطرب عظيم بكل معنى الكلمة، لأنه عالي الإحساس. مش بس كده، اللي سماه الحلو ومغلطش، هو مطرب حلو فعلا. فعلا كإنسان وكفنان طبعا. أستاذ هاني، حضرتك مع إعادة توزيع أغاني زمن الفن الجميل عشان زي ما يقولوا تواكب العصر، ولا ضد الكلمة دي؟ لأن لا لا لا. كل جمال وليه وقته. أنا مع الكلام ده مظبوط. شوفي حضرتك، الأغنية زي الإنسان، يلبس كاجوال يليق، يلبس كلاسيك يليق، يلبس مش عارف ايه يليق، كل حاجة. لا، وكل عصر بيبقى له الموضة بتاعته، فالموضة اهم كمان من مواكبة العصر وكده. في حاجة اسمها الموضة، لما الواحد بيمشي على الموضة بيبقى شكله كويس لايق مع كل حاجة. لما انا اجي اجيب اغنية جميلة جدا في منتهى الجمال واجي اعملها باسلوب النهاردة، انا بديها حياة جديدة وحياة تانية، بيعيش ما بيموتش. بالضبط. اتنين، انا بفكر الناس بان انتوا عندكم تراث، واللي ملوش ماضي ملوش مستقبل نهائي، خلي بال حضرتك. فده الموضوعين دول لازم يقف في دماغنا، ويستحسن ان احنا نعيد توزيع. وليه انا ابتديت بده؟ علشان الولاد يفهموا ان مش هعمل حاجاتي بس، لا، ده انا بعمل حاجات محمود الشريف، حاجات بليغ حمدي، كمال الطويل، الموجي، الاستاذ عبد الوهاب، كل الناس اللي عملت حاجة اسمها الغنى الحلو في مصر، مش لازم ننساها. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران، وساعات زيك زعلان، وساعات مليان بالصبر. أنا بعشق البحر. السماء علشان زيك مسامحة، مزروع دموع فرحة وحبيبة وغريبة، وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة، بعيون متنغمة أنا بعشق السماء. بعشق الطريق لأنه فيه لقانا وفرحنا وشقانا، أصحابنا شبابنا، في ضحك الدمع وفي بكية شمعنا، وضع فيه الصديق، ده أنا بعشق الطريق. أنا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق لأنهم حياة، وانت يا حبيبتي انت كل الحياة. الموسيقار الكبير هاني شنودة، الحقيقة دور رائع حضرتك بتقوم بيه. قلتلي كلمة خلال السهرة لن أنساها، أن حضرتك هتظل تسير في طريقك، لن أتوقف ما دمت حيا. مش بس عملك كملحن، ولكن إحيائك للتراث ودورك في الدعوة لده. أنا كنت سعيدة جدا، أكيد زي ما المستمعين كانوا سعداء بوجود حضرتك. يا رب دايما موفق، يا رب دايما موجود على الساحة الفنية، مش مغادرها أبدا، ويا رب دايما شايفك شباب كده، لأن طول ما الإنسان بيشتغل وبيعمل فهو أكيد عنده حالة من النشاط وحالة من الشباب بتنتابه. مظبوط جدا جدا. طبيا أي الناس اللي هي إنرجيتك أو هي بتشتغل أمراضها أقل، فأنا أنصح الناس كلها انها ما تركنش للراحه، بس يكونوا بيحبوا مجالاتهم زي حضرتك. ده ربنا اللي قال خلق الإنسان في كبد، اللي ما يتعبش مش هيستريح. على فكرة اللي ما يتعبش طول النهار ما بينامش كويس بالليل، لو فضل ينام بالنهار يجي بالليل مش عايز ينام. فإذا لازم احنا ناخد بالإزدواجية اللي ربنا خلقها لنا، ليل ونهار، صيف وشتاء، خير وشر. الحكاية دي مهمة جدا، ان الواحد يبقى مدرك ان هو ما بيعيش في حاجة واحدة بس. ما فيش حتى افرض ان واحد غني جدا يقدر ياكل بسبوسة على طول، ما ينفعش. الموسيقار الكبير هاني شنودة، كل الشكر لحضرتك، كل سنة وحضرتك بخير. وانت بالصحة السلامة، وكل مستمعينكم ان شاء الله يا رب بخير. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.